بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ووصية السيد المسيح لتلاميذه إنهم يعلموا ويكرزوا, preaching and teaching. بيقول اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها, اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها, وبيقول تلمذوا جميع الأمم. والكنيسة القبطية كان طول عمرها كنيسة كارزة, استطاعت انها توصل كلمة الإيمان إلى بلاد متعددة. وحتى عندنا اسم الكرازة المرقسية من ألقاب البطريرك, بطريرك الكرازة المرقسية. إذن في كرازة, وماري مرقس الرسول كان كارزا, كرز في بلاد متعددة في مساعدة القديس بولس الرسول. وبلاد عديدة تنتسب إليه, وأفتكر في كتابي عن ماري مرقس شرحت هذا الأمر وذكرت البلاد التي خدم فيها ماري مرقس حتى إلى آخر حياة بولس الرسول. أرسل إلى تلميذه تيموثاوس, في تيموثاوس الثاني إصحاح 4 يقول له بادر أن تجيء إلي سريعا قبل الشتاء. ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر, لوقا وحده معي, قال له تعال عايزك, وظل معه إلى أن ترك عالمنا الفاني. وكنا نعرف أن القديس أثناسيوس الرسولي كان يكرز في منفاه حينما كان ينفى خارج كرسيه, وكان بيكون كنائس. دلوقتي بنعمل على إنشاء كنيسة في ترير, المكان اللي كان فيه القديس أثناسيوس الرسولي في ألمانيا, في بلاد أخرى كان بيشتغل فيه. ولكن لما نسأل نفسنا ما هو عملنا الآن في الكرازة, طبعا في مقدمة أعمالنا ما يحدث في عمل الكنيسة القبطية في أفريقيا. كان معانا نيافة الأنبا أنطونيوس ماركوس ماشي, حيث تعمل الكنيسة وسط السود الموجودين في تلك المناطق في بلاد متعددة. في الزيارة الماضية دشنا 5 كنائس, بعضها في جنوب أفريقيا والبعض في نونجوما في أرض الزولو, وتكريس آخر في منطقة ديما في زيمبابوي. وأصبحت الكنيسة بتعمل في تلك البلاد كلها. يعني الحاجة بالضبط اللي ينطبق عليها كلمة كرازة هي في أفريقيا, سواء في زامبيا أو زيمبابوي أو زائير أو ناميبيا أو جنوب أفريقيا. كنا هندشن كنايس في زائير ونرسم أسس في زائير, لولا أن الحرب الأهلية الموجودة هناك منعت كل طرق المواصلات والتليفونات والحاجات دي, وما بقاش فيه مجال. وعملية الكرازة بالنسبة لنا ليست سهلة خصوصا من جهة اللغة، لأن كل الناس اللي هناك لهم لغات أخرى. والعجيب أنهم يرحبون بهذا العمل الكرازي كل الترحيب بكل الحب. زي ما قلت في اجتماع آخر أن احنا نروح ندشن كنيسة نلاقيهم بيستقبلونا قبل الكنيسة بحوالي كيلو، ويفضلوا ماشيين قصاد العربية كيلو يغنوا ويرقصوا وفرحانين بتدشين الكنيسة. أكثر جهة يعني أنا تعبت فيها وما قدرت ولغاية دلوقتي ما وصلتش لنتيجة كما ينبغي، أمريكا اللاتينية اللي هي أمريكا الجنوبية. حاليا لنا أسيس في البرازيل، خدمة صعبة من كل ناحية. في خدمة أخرى كلفت بها أحد الآباء الكهنة ولم يقم بها للأسف الشديد، وهي الأب أوريجينالز اللي موجودين في أستراليا، اللي هم الشعوب البدائية الأسترالية الأولى، وهي تطلب حقوقها من البيض اللي هناك. ياريت نقدر نبعت حد يشتغل هناك. راح مرة ولا مرتين وبعدين ما كملش. أيضا خدمة السود الموجودين في أمريكا ولهم تبشير من نوع آخر. تبشير إيه؟ من نوع آخر. يقول لهم عبارة عجيبة خالص: تفضلوا ديانة فيها ثلاث آلهة وامرأة واحدة، ولا وضع تاني تاخدوا فيه ثلاث نساء وإله واحد؟ يعني هنا خرجوا خالص عن الوضع العقيدي والروحي والديني، وبقت مسألة كم امرأة ياخدها. ومع ذلك ناس بيكسبوا مواقع. متى يكون الكنيسة القبطية عمل وسط هؤلاء الناس؟ الكرازة هي العمل الرعوي والديني الصعب، والخدمة في بلادنا هي الوضع السهل. فمين اللي يقدر يخدم في الكرازة؟ زمان كان في ناس من المبشرين بيروح يبشروا في بلاد فيها أكلت لحوم البشر، وبيروحوا لا يهدوهم لا يأكلوهم، لكن هتوصل الحكاية في عمل روحي. الذين ليست لهم ديانة هم أحق الناس، وأصحاب الديانات البدائية أيضا هم أحق الناس، لأنهم لم يصلوا إلى معرفة الله بعد. خدمتهم صعبة لكن منتجة. هؤلاء ينضمون تحت عنوان الذين ليس لهم أحد يذكرهم، يكرز لهم باسم المسيح، يحبهم ويعيش وسطيهم ويتعلم لغتهم على قدر ما يستطيع. أنا يعني لما بروح البلاد دي بحب العيال دول، يعني بطبيعتي من جهة محبتي للأطفال في براءتهم وبساطتهم. برضو هناك بالشكل ده. أفتكر مرة من المرات في الزيارة اللي فاتت يعني كنا رايحين نفتتح مركز اجتماعي للفوكيشنال تريننج يعني للتدريب المهني، ورحنا وراح معايا رئيس الوزراء وكان موجود رئيس الوزارة بتاع المنطقة وموجود الرؤساء المحليين وموجود أصحاب النيافة المطرنة الأساقفة إلى آخره. وبعد ما صلينا في الكنيسة ورحنا نفتتح المكان لقيت عاملين مايدة كبيرة كده فيها حاجات كتير، مايدة واحنا جايين ناكل، رحت واخد كل الموجود على المايدة ووزعته على العيال. العيال انبسطوا، الحلويات ده ياخدوا ده ياخدوا ده ياخدوا ياخد، خلصنا من الحلويات دخلنا في بقية المأكولات لغاية لما شطبت لهم على المايدة، لأن إعطاء الأطفال دول أحسن. والعيال بقوا فرحانين فرحانين. وبرضو حصل مرة في زيارة قبل كده على ما أظن كنت في زامبيا وعملوا لنا أوضة كبيرة برضو فيها أكل، ولقيت العيال اللي جموا بيرتلوا بيلحنوا، قلت لهم احنا هناكل احنا ونسيب العيال دول، تعالوا يا ولاد. وقعدنا نوزع كل الموجود عليهم، احنا الأكل معنا في كل حين زي الفقراء، لكن مش مع الأولاد دول. كل عمل حب يعطى للناس لا ينسونه إطلاقا، كل مشاعر طيبة تقدم لهؤلاء الناس لا يمكن أنهم ينسوها. مفروض أن احنا نحب الناس ونحترم الناس، نحبهم ونحترمهم ونقدم لهم خدمة دينية ونعرفهم بربنا. يقول لي معهد الرعاية ده احنا فاكرين لما نتخرج نترسم في الزمالك، نترسم في مصر الجديدة، نترسم في حتت كده راقية، وانت عايز تدعونا الى الكرازة الصعبة في بلاد غريبة كما تدعو الرهبان الى الحياة البدائية الاولى. صدقوني هو ده العمل المزبوط والعمل القوي، العمل المزبوط والعمل القوي. مرة عرضت لأحد الآباء الأساقفة أنه يبقى أسقف للبرازيل، لقارة بحالها، أسف، لأمريكا الجنوبية ومركزها البرازيل. فذهب إلى هناك أياما قليلة وخرج ولم يعد. الخدمة الصعبة لا يقبل عليها كثيرون، الخدمة الصعبة لا يقبل عليها كثيرون. السيد المسيح لما قال وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، هنا تنطبق عبارة إلى أقصى الأرض. اللي فيكو يحب يخدم في المناطق دي يقول لنا وإحنا مستعدين نبعته، بس مش يقول أيوة أهي وسيلة أخذ الكهنوت وبعدين أروح وبعدين أرجع أقول ولم أخذ سيدنا صحتي مساعدتش والأمراض والحرارة والمرارة والشغل اللي عايش شطارة وما فيش فايدة، ويرجع تاني بنفس الكهنوت. عايزين ناس يحبوا الكرازة، يحبوا الكرازة ويحبوا انهم يخدموا في المناطق التي لا يوجد فيها ايمان. قل لي مش قادر، طبعا اقل تكرز وسط غير الارثوذكس في مصر، هيك رأسه؟ ولا انت عايز واحد ارثوذكس مستوي جاهز تاخده تعمل له ديكور من عندك؟ لا، ده احنا عايزين واحد تدخله في الايمان الارثوذكسي. ما هو تدخله في الايمان هي الكراسة، اما الباقي فتسميه تعليم، تسميه رعاية، لكن كراسة لا. اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها في مرقس 16:15. أما أظن زمان كنت بحط الآية دي في مجلة الكرازة، مش عارف موجودة الوقت ولا لا، مش موجود. اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ربنا هيجي في يوم من الأيام يسألنا ماذا فعلتم من جهة الكرازة، نقول له ايه؟ نعم. انا اقصد ليس فقط الشعوب الافريقية انما كل الشعوب الاخرى. يعني لما اتكلمت على الاب اوريجينالز ده كان في استراليا، التانية بتاعت البرازيل دي في امريكا الجنوبية. فدراسة الشعوب عموما يعني اللي تحتاج لكرازة، ممكن دراستها برضه، ممكن مش صعب وياخدوا فكرة عنه. نحاول. اللي فيكو يحب يكرز يفكر ويحط في مخه انها مسألة مش سهلة، وطبعا عايزة في الاول اشخاص ما يكونوش مثقلين باخت زوجة، لان جايز الشخص اللي بيروح لوحده اهو بيقاسي لوحده، لكن لما تكون معاه امرأة تثقله وكل يوم تعيط له شوية وتشكيله شوية وتشتاق الى العودة شوية، في الحالة اللي زي دي نبقى يقول بولس الرسول اريد ان تكونوا جميعا بلا هم كما انا ايضا. مش بلا هم يعني الزوجة هم، لا العفو، الزوجة دي يعني معين نظير. أما نشوف، فلما قال بلا هم أنا عايز أصلحها شوية علشان ما تخرجوش زعلانين، لا يعني بلا اهتمام، يعني بيقول غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. فهي عبارة عن يحمل هم، يعني يحمل هم اللي حواليه. فاي رؤوش، فاي حامل يعني يحمل هم. فبرضو فكر، طب وليه ما يكونش؟ وفي ناس من اللي بيروحوا يبشروا ويكرزوا بيكونوا مثلا أطباء، بيروح يعمل مستشفى ويعتني بالناس وأمراضهم كيف يعالجها يعني، وفيما هو يعالج بيدي كلمة الله في السكة. فيعني الأطباء من أحسن الناس اللي بيقدروا يكرزوا، لأن بيعتنوا بصحة الموجودين. في ناس بيروحوا يتولوا خدمة اجتماعية، لكن الطبيب ده بيقدر يشتغل لوحده. المهم اهو احنا بنلقي بذارنا في كل مكان مش عايز انها تقع كلها على ارض محجرة. يعني جايز ارض تجيب 30 بلاش لستين ولا 100، ولكن تبقى ارض جيده. اكتفي بهذا واشكر حسن استماعكم.